صلي دات ما حبتش بحال ماشي هي ما يلا نبداو ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. رغم أنوف الحاقدين والماكرين والسحرة والجن والشياطين نعمه لا تعد ولا تحصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نحمد الله جل وعلا حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه. نسأل الله جل وعلا أن نعيدها إلى سيرتها الأولى. سنعيدها سيرتها الأولى بإذن الله جل وعلا بالجد والاجتهاد بإذن الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يسدد رمينا. آمين آمين. ككلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. كالكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بداية وجب أن نبين أنها بفضل الله جل وعلا وفقت في دراستها فأتمتها بفضل الله ونالت شهادات العلا بفضل الله تعالى، بمعنى أن هذا العدو إن كان قديم لكنه ما استطاع أن يوخر علما أو علم أو بيانا أو نجاحا بفضل الله تعالى. هذا توفيق من الله جل وعلا. ما استطاع أن يمرض بدنا بتوفيق الله أو يشوه جمالا بفضل الله جل وعلا، لكنه جرى في سير آخر وهو التعطيل الخفي. تقول ما دمت بفضل الله تعالى في جمال وقوام وعلم وشهادة وتخرج ومكتب ووظيفة وما فان على خير، وما كانت تظن أن بداخلها ما بداخلها ومعها من معها. كلما جاء خاطب استصغرته وازدرته ورفضته وطردته وأبعدته بوساوس شتى وبأفكار شتى وبعيوب شتى. هذا ليس في المقام، هذا ليس في القوام، هذا ليس في الجمال، هذا ليس في المال، حتى تبقى وحيدة وتستمر المعاناة ولا تظن هي أن هذه معاناة، لكن التعطيل يستمر مما جعل الشك والريب يتسلل إلى الصدور والقلوب والعقول، يبحثون عن علل أو عن سبب هذه العلل أو التأخير أو التعطيل، فأصبحت حتى هي لما تكون في حالة صفاء ذهني وعقلي وقلبي تعلم أن الأمر فيه شيء خفي. سألتها فإذا بأقف على معاناة حقيقية لها أعراض جلية من الصبا تطالع عند الآتى بشكل عجيب وغريب. في كل مكان تزرع في البيت مرآة هنا وهناك، تحب التزين بشكل عجيب وغريب، أشياء كثيرة وقفت عليها بإذن الله عز وجل. بدأنا، تجلى العدو، عدو ظالم، إنها حيل الأبالسة والشياطين الكبار أن لا يجلوا أعراضا وأن لا يظهروا أثرا، لكنهم في الأبدان وحول الأبدان. فتبين أن السبب والسر يرجع إلى مال الوالد وإلى خيرات الوالد ما شاء الله، ويرجع إلى زواج الوالد ويرجع إلى علم وفهم وذكاء الوالدة في تجارته وتسييره ونجاحه. فأوذي الوالد في زواجه وفي أبنائه حتى لا ينعم بسعادة الأبناء والبنات، ليكون التعذيب والتعطيل. إذا أخذت المال فقد أخذنا منك ما هو فوق ذلك، سعادة أبنائك وبناتك. سنحاربك ونصدك ونمنعك حتى ترى المرض والداء والتعطيل في الأبناء والبنات. فتبين أن هناك عدة أسحار صنعت من القرآن والأكفان ليكون السحر قوي، أسحار عظيمة جدا بالدماء، أسحار حتى تبقى هذه الأمة في بعد عن فراش وزوج حلال منذ الصغر يسكنها. نعم، منذ الصغر يسكنها. من المنطق أن يقول إنسان ما دامت في رتبة دنيوية جيدة، اجتماعية جيدة، في كل ما تصل إليه أي مرأة أمر جيد، إذن هذا ليس تعطيل. لا، إنه تعطيل موجود، التعطيل موجود لكنه خفي، التعذيب موجود لكنه خفي، الحرمان موجود لكنه ماذا؟ خفي. الانتقام موجود لكنه ماذا؟ خفي. وهذا ما نحب أن نبينه بإذن الله جل وعلا وأن نجليه، ليعلم الناس أن كم من علة خفية معك وأنت لا تعلم، وكم من دائر عضال معك وأنت لا تعلم. نعم، وقد يتقوى الأعداء بداخلك فيكون قوة واحدة وأنت لا تعلم، لهم سبل وحيل وأنت لا تعلم. فنبدأ بالله المستعينين وعلى الله المتوكلين. وأنت ترمز رمز الشيطان وترفع تحد. العجيب أنها كانت تسير بقوتها وبكمال نشاطها وقوامها واتزانها، إلا أنها أصبحت الآن ضعيفة حينما ضعف من بداخلها، لا يقدرون على السير باتزان أبدا. علم أن خلاص الضربات كانت موجعة، الضربات كانت موجعة، فلم يعد يقدر أحد منهم، لم يعد يقدر أن يصبر. دلل على أنهم من كانوا يسيرون بخطاها ويتكلمون بلسانها ويطالعون بعينيها، فلما ضعفوا ما استطاعت أن تسير على قدميها، لما ضعفوا ما استطاعت أن تحرك يديها إلا وهم يرفعون رمز الشيطان. دلالة على أنهم هم من كانوا يتحكمون فيها حينما كانت قبل إراقها ووعيها، يعني يدل على أنهم هم من كانوا يتحكمون فيها، ينظرون بعينيها، وهم من يتحركون في يديها وقدميها، وهم يتكلمون في لسانها، مفهوم؟ علم. فلما ضعفوا الآن أصبحت لا تستطيع أن تسير في اتزان، خلاص يدل على أنهم من كانوا يتحكمون في كل الجسد في يقظته ونومه، ولكن يجعلها تعيش الحياة. لما؟ لأن عنده تعطيل الزواج، تجملي فكلما ازددت جمال فأنت لي تزيني، انظر إلى المرآة. تقول لك حتى إذا كنت في وظيفتي في مكتبي لا أستطيع أن أغيب على المرآة، لا بد أن أخرجها وطالع فيها من جديد حتى يستبشر بجماله، لا بد أن يرى بعينيها إلى الجمال الذي فيه. صح لا؟ حتى يطالع جماله، قد زادها حسنا وبهاء، وزادها جمالا، زادها حسنا وبهاء وجمالا، صح، زادها حسنا وبهاء وجمالا. طيب زاد حسنا وبهاء وجمالا. طيب علم، إذا أنت عدو منصرة فأصبحت عاشق متيم، صح؟ صح؟ صح؟ طيب بماذا جئت؟ كيف جئت إليها؟ وماذا تريد منها؟ وما سر النباح؟ لا لا ليس نباح، أنا هو نباح. سمعتك قبل أن تدخل، كانت في جلستي قبلها، أسمع نباح الكلاب. ها؟ نباح الكلاب، ما علاقتك بنباح الكلاب؟ أسحر في الكلاب؟ أسحر في الكلاب؟ طيب هيا بين، لماذا جئت إليها؟ ومن أوصاك بهذا؟ لماذا أوصاك؟ كلب شرس، كلب حرس، كلب حرس. الأخرى في كمال أدبها والتزامها ما شاء الله، وفي كمال توازنها وعلمها ما شاء الله، حتى ما قلت تقمص نورا أو شخصية أو إيحاء أو شيء، أبدا هي لم تكن توقع هذا بالمرة. طيب كلب يجعلها كالكلب، إن تحمل عليه يلهث، تبقى في السفر من بلد إلى بلد في التجارة، ولكن لا شيء لا بركة. قل لي كيف جئت إليها؟ ماذا تريد منها؟ بماذا أوصوك؟ سحرك بماذا؟ الكلاب، كلاب ضالة، كلاب شرسة، سحر في الكلاب، أسحار في الكلاب، سحر في الكلاب، سحر في الكلاب، سحر في الكلاب، سحر في الكلاب، سحر في الكلاب، في جلود الكلاب، في بطون الكلاب، في بطون الكلاب، في بطون الكلاب، في أقدام الكلاب. سحر في كلب، في بطنه، في يده، في قدمه، في ثمه. سحر في الكلاب، سحروها في الكلب، جعلوا أسحارا في الكلب، جعلوا الأسحار في الكلب، وما أكثرها في القطط والكلاب، وما أكثرها في الفئران والقطط والكلاب والذئاب، وما أكثرها في الجردان والفئران والقطط والكلاب والذئاب، وما أكثرها في الفئران، في الجردان، في الفواسق، في القطط، في الكلاب، في الذئاب، ما أكثرها. سحر يأكله قط فأر، وفأر يأكله قط، وقط يقتله كلب، وكلب يقتله ذئب، ليكون السحر أسود عظيم. سحر يأكله ماذا؟ فأر، وفأر يقتله، يأكله قط، وقط يقتله كلب، وكلب يأكله ذئب، والذئب يؤخذ دمه ويكتب به سحر جديد ثم يدفن، لتكون هناك سمية وسواد في قتل شديد وتعذيب شديد وتعطيل شديد. علم؟ طيب هيا قوم قوم قوم ورجع إلى مكانك. هيا اسمعني جيدا، أنا أنصحك طاعة لله، اسمعني الله. هيا سنرى في البداية. من أجل هذا الأسحار شيطانية قوية، من أجل هذا الأسحار قوية، من أجل هذا الأسحار كفرية قوية، من أجل هذا الأسحار شيطانية قوية، من أجل هذا الأسحار كفرية قوية. طيب لنعلم كيف يؤذى المسلم وتؤذى المسلمة، وكيف يؤذى تؤذى البيوت، كيف تؤذى البيوت. اسمع جيدا، أنت خلق من خلق الله، أنت خلق من خلق الله، أنت خلق من خلق الله. جاء الله بك في هذه الحياة لتكون عبدا لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن السحرة جعلوك سهما قاتلا في عقول المسلمين والمسلمات، وفي أعراض المسلمين والمسلمات، وفي نجاح المسلمين والمسلمات. الله جل وعلا ما أمرك لتكون عدوا للمسلمين والمسلمات، كيف لك أن تأتي بأسحار عظيمة؟ فأر، قط، كلب، ذئب، تخطيط سحر عظيم لتكون هذه الفتاة، هذه الشابة في التعذيب العظيم وفي التعطيل العظيم، ليخدم ذلك شيطان أسود عظيم، ليخدم ذلك شيطان أسود عظيم، ليخدم ذلك شيطان أسود عظيم، يخدم ماذا؟ أسحار عظيمة جدا. نعم، شياطين سحرة. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. الله أكبر من كل شيطان عاشق، شيطان عاشق سكن سنين، شيطان عاشق سكن سنين، شيطان عاشق طيار، شيطان طيار، شيطان طيار، شيطان طيار، والصافات صفا، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. قم هيا، قم واجلس، هيا قم اسمعني، هيا قم رجع لمكانك، هيا بسرعة. سحر، فأر، قط، كلب، وثيب، هيا التزم الأدب، هيا. أسأل الله يهديك، أسأل الله أن يهديك، قل آمين. أسأل الله جل وعلا أن يرد بنا وبك إلى الإسلام وإلى الإمام والاستقامة والالتزام وفعل الخيرات ردا جميلا، قل آمين. إياك والظلم، فالظلم مغبته وخيمة وعظيمة، والظلم ظلمات يوم القيامة. حرم الله الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرم. إياك والسحر، لا تركن إلى السحرة، لا تركن إلى الكفرة. وإذا سألتك أظلمتك فلا شك ولا ريب أنك ستقول ما ظلمتني وبأي حق جئتها وسكنتها وعذبتها وتعطل عفتها وزواجها. إياك إياك إياك إياك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إني أوصيك بالحق والخير، تب إلى ربك جل وعلا وقع عن غيك. اعلم أن الله تعالى قال، والقول ونعم الكلام كلام ربي جل وعلا، ونعم القول قول ربي جل وعلا. اسمع، قال الله تعالى: ولا يفلح الساحرون. لا يفلح الساحرون، سحرهم لا يفلح أبدا، وهم خابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. قال الله: وما له في الآخرة من خلاقة، أي ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب. إذا تعبك وشقاؤك وعنادك وكفرك وأذيتك تعذب بها في الدنيا وتعذب بها في الآخرة. انظر، إنك محروم وربي إنك محروم. فأسلم تسلم، إن الدين عند الله الإسلام. أسلم تسلم، إن الدين عند الله الإسلام. كيف لك وأن تسكنها سنين طويلة؟ كم من خاطب جاء في حل وحلال فصددت ومنعت وحجبت وعذبت وعطلت. كيف لك وأن تعتدي عن عفتها خفية سنين طويلة فاعتليت وزنيت؟ فاتق الله جل وعلا وأدمي في الطلب. اتق الله جل وعلا وأدمي في الطلب. إني أعظك، إياك أن تكون من الجاهلين. إني لك ناصح أمين وعليك مشرق رحيم. فأقبل على الله جل وعلا، يركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أسلم يؤتيك الله جل وعلا أجرا عظيما. إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. وخلق الإنسان ضعيفا، البارحة وحدها نزل الدم من أنفها. نعم، بعدما بدأت ترى قوة الفرقان والقرآن والحق والنور والبيان من الله جل وعلا، لم تعد تقوى وتقدر على أن تقاوم وأن تقف كما كنت بقوة وصلابة. خلاص ذهبت قوتك لتعلم أن كلام الله يهز الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالحمد لله رب العالمين. الأمر أمره، والملك ملكه، والخلق خلقه، وإذا مرضت فهو يشفي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب الأولين ورب الآخرين. نحمد الله الذي يعلم سركم وجهركم، يعلم ما تسرون، يعلم ما تكنون، ما تظهرون، ما تخفون. الحمد لله رب العالمين. هو الله عالم الغيب والشهادة، هو الله الكبير المتعال، هو الله السميع البصير، هو الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. قال الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فبالله استعنا وعليه توكلنا، فبه نقاتل، بالله جل وعلا نجاهد الكفر الفاجر السحرة. والحمد لله رب الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك نصرك ومعيتك، نسألك إلهنا نصرك ومعيتك، إن مغلوبون فانتصر لنا. اللهم إنا جمعنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لنصرة المظلوم والمكلوم والمقهور والمسحور والمحسود والمحروم. فانصرنا على القوم الظالمين. اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا. اللهم من ظلمنا لا ترفع له راية ولا تقم له غاية، واجعله ربما يتخبط في نفسه فلا يسعد أبدا. اللهم من ظلمنا وأصر على ظلمنا وافترى، اللهم ربنا إنك تعلمه وتعلم حاله، تعلم سره وتعلم أنفاسه وقلبه. اللهم ربنا اجعله يتخبط فلا يسعد أبدا. اللهم اكفناه بما شئت وكيف شئت إلهنا. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من شره، ونجعلك ربنا في نحره. لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله لا إله إلا أنت. اعلي قدرنا وارفع شأننا، وارزقنا من حيث نحتسب ومن حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، نسألك ربنا الهدى والسداد، نسألك ربنا الهدى والسداد، نسألك إلهنا الهدى والسداد. اشفنا واشف بنا واشف على أيدينا إنسا وجنا، واهدنا واهد بنا واهد على أيدينا إنسا وجنا. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل حياتنا كدا كدا. اللهم ربنا إنك جميل تحب الجمال، فارزقنا الجمال في الأمور كلها. اللهم ربنا إنك حببت إلى معالي الأمور وكرهت إلى سفاسفها، فارزقنا ربنا الرفعة والعزة في الأمور كلها. لا إله إلا أنت. اللهم قرب منا الخير والأخيار، واصرف عنا الشر والأشرار. اللهم قرب منا الخير والأخيار، قرب منا ربنا الأرواح الطيبة والجنود الطيبين والنفوس الطيبة والأبدان الطيبة يا ذا الجلال والإكرام. واصرف عنا ربنا الأشرار، استعنا بك وحدك لا إله إلا أنت، وتوكلنا عليك وحدك لا إله إلا أنت، ونحن عبادك المضطرين. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إله مع الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا يعجزك ربنا شيء في الأرض ولا في السماء، مهما اسودت مهما اسودت، مهما تقوت مهما اشتدت، فلها رب رحيم، فلها رب كريم، فلها رب رحيم، فلها رب كريم، فلها رب رحيم، فلها رب كريم. يشفي ولا يبالي، يغفر ولا يبالي، يرزق ولا يبالي، يعطي ولا يبالي، يرحم ويتفضل ولا يبالي. لها رب رحيم ورب الطيبين، فاحرص على أن تكون طيبا. فهو رب الطيبين، رب النفوس الطيبة، رب الأرواح الطيبة، رب الصدور الطيبة. لها رب رحيم، لها رب رحيم، مهما اسودت مهما اسودت واشتدت، مهما اسودت واشتدت، فلها رب رحيم، فلها رب رحيم. إن مع العسر يسرا، أكد ربي، إن مع العسر يسرا، أكد ربي، نجد به السحر، إن الله سيبطله. لها رب رحيم، لها رب رحيم، لها رب رحيم. اللهم كما أنجيت يونس فنجنا، وكما نجيت نوحا فنجنا، وكما نجيت أيوب فنجنا، وكما نجيت يوسف فنجنا. اللهم كما أنجيت إبراهيم من النار، كما أنجيت إبراهيم من النار فنجنا. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما. اللهم اجعل ربنا كيدهم بردا وسلاما، واجعل ربنا حربهم بردا وسلاما، واجعل مكرهم وغدرهم بردا وسلاما. إلهنا اجعل أعينهم وحسدهم وأسحارهم بردا وسلاما. اللهم ربنا ارمي الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم ارمي الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم ربنا قيم، اللهم ربنا، اللهم ربنا، يسر أمورنا كلها، وسخر لنا ربنا من تحبهم ويحبونك، من تحبهم يرحبونك. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. لا يخافون في الله لومة لائم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، هو الذي أيدك، أيدك بنصره، أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بنصره وبالمؤمنين أيدك بنصره وبالمؤمنين. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بدماء عظيم بدماء عظيم بدماء عظيم يبطل كل سحر عظيم. خادمه ساحر حارسه ساحر. خادمه ساحر حارسه ساحر. خادمه ساحر حارسه ساحر. خادمه ساحر حارسه ساحر. خادمه ساحر حارسه ساحر. خادمه ساحر حارسه ساحر. بالنجوم ساحر بالكواكب ساحر. بالنجوم ساحر بالكواكب ساحر. بالنجوم ساحر بالكواكب ساحر. بالنجوم ساحر بالكواكب ساحر. خادمه ساحر بالدماء ساحر. خادمه ساحر بالدماء ساحر. خادمه ساحر بالدماء ساحر. خادمه ساحر بالدماء ساحر. خادمه ساحر بالدماء ساحر. خادمه ساحر بالدماء ساحر. خادمه ساحر بالدماء ساحر. خادمه ساحر بالدماء ساحر. خادمه ساحر بالدماء ساحر. خادمه ساحر بالدماء ساحر. خادمه ساحر بالدماء ساحر. خادمه ساحر بالدماء ساحر. خادمه ساحر بالدماء ساحر. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. يبطل كل سحر عظيم. بسم الله يبطل كل سحر عظيم. يبطل كل سحر عظيم. سبحان ربي حتى أغمي عليه المسلم الذي في الأم. المسلم الذي في الأم يمسح هذه اللمسة وهذه المسحة حتى هذا الذكر يصحى. ماذا؟ أغمي عليه وسقط. نعم. بسم الله استعنا بالله استعنا بالله استعنا بالله استعنا. الحمد لله. الدعوة إلى الله جل وعلا تحرك القلوب تشفي وتهدي القلوب. الجني المسلم يسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الجن المسلم في الأم يحارب الساحرة في الإبنة حتى وكان ما يمسح حتى أغمي عليك أنه ميت الآن صريع. اسمع ماذا يقول. من نفسه صعد ومن نفسه توجه ومن نفسه ألقى سحرة ومن نفسه يمسح يمسح من نفسه يمسح على كل مكان ويسأل ربه ما لا يحل بالشيطان. ها يتعذب كأنه كأن الجن المسلمين لم نستعن به ولم نسأله ولم ننادي عليه ولم أبدا. إنما دعونا إلى الإسلام ودعونا إلى الإيمان وإلى البر والتقوى والنهي عن الإثم والعدوان. نعم. وهذا شيطان سحره في الفقر. والفقر قتله القط والقط قتله كلب شرس. والكلب قتله الذئب وأخذ هذه الدم والذي دم وذبح الذئب وأخذ دمه وكتب بيسه. لماذا والدها الثري صاحب تجارات ومال فلا بد أن يلقى العذاب والمعاناة في أبنائه وبناته ويتعذبون ويتعطى عليهم الشيء. مفهوم؟ نعم. أمال لله ورسول الله صح. كل لله. نعم صح صح. كل لله. صح صدقت. صدقت وربي. الله يرزق. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون بسم الله يبطل كل سحر يهودي في القبور يهودي يبطل كل سحر يهودي لمحق المال. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.

بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هي مترسوم هو من يرسوم الآن الظاهرة نوع السحر ونقاط السحر وليس هي الأخت ثقافتها كما يقول مختلفة لا علاقة بعالم السحر ولا بمقاطع السحر ولا بثقافة السحر أو بالجن والشياطين لكن هو الآن من يكتب سأبين لماذا كتب ولم يتكلم وسأظهر لكم الصورة التي أظهرها فيها يعني شيء مدقق يعني رسمه بشكل متقن جدا لا يستطيع أن يعني يضح الأمور وغادي نشرح معناها يعني معناها خطير جدا واضح الآن هاي الرقية عالم الرقية علم آخر وفهم آخر وفتح من الله سبحانه وتعالى خلاص خير صلى الله عليه وسلم آمين سبحان الله الأمور الآن لما أشرحها غادي تصدموا لما تشوفوا شنو نصيب غادي تصدموا كاملين لأنه أعطى واحد فهم أعطى واحد الرسم مدقق جدا ولا زال ويكتب شوف برسم بحساب رموز أشياء عظيمة جدا صراحة يكون قيصفة. هو لأنه يعلم نوع السحر وحقيقة السحر ويعيش مع عايش السحر لما صحروا فأعطاك كل شيء الآن. كان يقول لك أنا قدمت لك الآن فساعدنا. هيا بي لنا ما استطلع. أنا خايفين من الملك الكبير. الصورة التي أعطانا هي هذه الصورة هي هذه. خصنا دابا نشرحوها مزيان. غنجيو نشرحوها هنا. هذه الصورة التي أعطانا خصنا نشرحها مزيان. الصورة حجونا دابا فهمنا. هو عطانا غير الصورة كاين أنا هو فهمنا هو لخص على المسافة. يعني بمعنى حيت ما مشيتش تبانيش تما كاين حيت تما هكذاك مشيتش تبانيش. هو الآن هذا الذي يتعذب ما استطاع أن يتكلم. لماذا؟ سأبين. لكن كتب كل هذا لماذا؟ أول شيء رسمه هو شكل إنسان، فأعطانا يدان وقدمان وأعطانا حوض وخصر وعورة وأعطانا وجه وأعطانا تاج فوق الرأس. هذا أول شيء صح موجود. بمعنى إذا لاحظتم ماذا رسم؟ رسم أسفل القدم قفل وعليه دائرة إطار وهنا قفل. بمعنى هناك ربط على القدمين على الجن والشياطين بالسحر العظيم، يعني تبقى دائما. لاحظتم هذا علامة ما لا نهاية انفينيتي شا؟ هاد علامة ما لا نهاية بمعنى جماع ولادة زواج إلى الأبد ما لا نهاية. شنو وضحوا الصورة؟ نعطيكم دابا شنو كاين في السحر. هذا الذي كتب هذا ليست هي وإنما الذي بداخلها. أقفال على القدمين علامة ما لا نهاية مع قفل على العورة. مش خرافة ولا شعوذة. هذا يعطيك صورة للأسحار التي صنعت ولا تجد رسومات على السحر وطلاسم. ثم أعطاك هنا عدة عقد وسلاسل على صوتها وعلى عنقها. ثم لاحظوا العلامة إكس مجهول، تبقى هذه مجهولة إكس في الوجه ديالها في جمالها. الجمال موجود لكن عند الآخر إكس، لن يتنعم به أحد، ويتربع على عرش جمال. هناك ملك، وفعلا هناك موجود ملك هو الذي يتحكم فيهم جميعا، هو التاج عليه أنه أهديت له، لاحظتم؟ ثم لاحظوا هذا التاج، تاج وتاج، صح؟ هناك تاج وتاج، سأبين لكم لما. سنأتي إلى مسألة هذا الفأر والقط والكلب والذئب. هذا السهم هنا تؤخذ هذه الدماء وتجعل في قدح، منها ما هو شرب، ولهذا البارحة نزل الدم للأنف، ومنها ما هو دفن في قبر يهود مع أقفال. قبر يهود معه أقفال، قبر يهود هي علامة يهود على القبر، ومعه أقفال، مفهوم؟ هناك حسابات وجداول، حسابات وجداول، وهناك قفل آخر لفلانة عليه رمز المال، رمز المال اس، لاحظتي؟ يعني لا عليها هي على المال، هذا على الجمال تاج واليهود والذبح القطط والفأر والكلب والذئب والقبر والأقفال هنا وهنا وعلى الخصر والعورة والعورة، وهناك علامة الدولار علامة المال، فهمت بالله؟ يعني على الجمال وعلى الجماع والولادة وعلى المال، ويتربع عليه ملوك تيجان وبالدم وأقفال وقبور يهود وحسابات ونجوم، فهمت بالله؟ هذا باختصار، وإلا الورقة تحتاج مني إلى تفصيل أكثر، هذا باختصار، وإلا هذه كان يقول لك الآن ركز على هذه، كأنه الآن يقول لك ركز لي على هذه الأشياء، كان يقول لك إذا أردت مساعدة ومساعدتي فركز إذا كنت تقدر على فهم هذه وأن تعطيها ما يوافقها ويناسبها. هي هذه أحيانا يستطيع الجين أو الشيطان يتكلم لكن يستطيع أن يكتب أو يرسم، فلا بد أن تفهم ما هي الإشارة التي أعطاك وأن تأخذها وتسقطها في العلاج بإذن الله. هنا عندنا النجوم أكثر من نجم اليهود، حساب اليهود، عندنا الدماء، عندنا الأطفال، عندنا قبور اليهود، عندنا التعطيل على الجماع والولادة، هناك العشق والملوك على الجمال، مفهوم؟ طيب، وهناك المشروب أيضا. طيب، كلها أمور هو بيّنها الآن، بيّنها بشكل واضح، الله المستعان. خير إن شاء الله، خير. يعني هذا كما يقولوا خطة محكمة، تقسيم ديال السحرة والشياطين من أجل تعطيك كل شيء، صح؟ طيب اسمعني جيدا، ما دمت جئت بهذا وبقيت هذا فيك خير، فأسلم إليه عز وجل. اسمعتني ولا؟ لا يمنعك الملك ولا الشيطان، ها؟ أسلم الملك، أسلم الملك. ها؟ أسلم الملك. أسلم الملك. أسلم الملك. الحمد لله، هذا ما نريده. أن يسلم الجميع، ملوك وخدام وحراس لله عز وجل. كتسمعني؟ لا. كتسمعني؟ لا. من أنت؟ من أنت؟ لا لا لا. شو دورك أنت في البدن؟ لا. ما هي وظيفتك في البدن؟ لا. هذه الصورة تحتاجني إلى شيء كثير من ناحية الفهم والإسقاط. إكس هي موجودة على مثمر النهاية، على القفل، على العورة، أقفال على القدمين، أقفال حتى على اليدين، تاج على الرأس، في اليدين قفل على المال، قفل على المال في اليد اليمين وقفل على المال في اليد الشمال، يعني محق البركة يعني. يعني كل هذا بخلاصة صنع الأمور لأمرين اثنين، الزواج والمال، لكن أصحاب كانت محكمة، يعني فأر وقط وكلب وذئب والدم والقبح والمشروب المدفون في القبور والأقفال. شربنا في شربنا من دمها، شربتم من دمها، شربنا من دمها، شربتم من دمها، شربنا من دمها، شربنا من دمها. لماذا؟ دمها شربتم من دمها، شياطين تقول أن شربت من دمها، ما الغاية؟ أنتم أحسن الخدام. نعم رتب عند الخدام والشياطين الأبارسة، وحتى في طلسم الحساب جعلوا ما لا نهاية. هي تكون يكون سحر الحساب ما لا نهاية إلى الموت، سحر الأقفال حتى الموت، صح ولا لا؟ سحر الملوك حتى الموت، سحر القبور حتى الموت. حتى موتها وموت الساحرة. حتى موتها وموت الساحرة. حتى موتها وموت. نعم. حتى موتها. موت أمها. طيب. حتى تموت. يعني يكون تعطي المال والخير والرزق والزواج والولادة حتى الموت. نعم. ولم تكن هناك أصحاب شبه الجمال هنا. لا. لا. الجمال. نعم. الجمال عندنا. الجمال يبقى لكم. لا يشوه لكن يبقى لكم. لنا بس. لكم بس. الجمال لا يشوه لكن يكون لهم أي الجن والشياطين. يتمتعون بدمها وجمالها. وقلبها وجمالها. مفهوم؟ هذا هو السحر الذي صنع لهذه الفتاة. قلبها. نعم. هذا هو السحر. وأقول وأبشرك أي سحر يبطل بإذن الله. كيفما كان حاله يبطل بإذن الله. مفهوم؟ شو عملت الملك؟ شو عملت له؟ هداية، دعوة إلى الله. نعم، دعونا إلى الله. فقط دعوناه بالقرآن. وبالوعظ والبيان. وكما اهتدى تهتدون. ما ساعدته صار خادم أكثر. تحمي الخادم. كيف تحمي الخادم؟ لا يعني بمعنى لما كان كافر كان قويا ولما أسلم أصبح ضعيف. لا أبدا. أقول أبشره بالصبر فيهتدي إن شاء الله من معه أيضا ويصبح بإذن قوة جميعا في البر والتقوى. أبشره بالصبر. يقتلوه. لا أبدا لن يقتل بإذن الله. إذا مات تموت. إذا مات تموت. كيف؟ لأن أسلم هناك ملك أسلم قال حينما أسلم أصبح ضعيفا أقل من خادم لأن هناك مجموعة كفرية في البدن فلما كان كافر كان يتنعم بالكفر وبالقوة ولما أسلم أصبح يجعله في القلة والذلة صح؟ مذلول طيب اسمعوني جيدا ولا الأمور تحزن صراحة هذه الحالة تحتاج معك إلى ساعات وإلى أيام لأن الأرض لا تكلم الفراغ أو أبالغ أقسم بالله تكلم بحق وأنا أعلم ما أقول لهذا نبين هذه الأمور ليعلم الناس ما هو السحر وما هي الجن والشياطين خلوها من نظر إيجابية خلوها من نصر روحوا حتى يفهم الناس كيف يؤذى الناس كيف يؤذى الناس الروح منا كيف نحتاج إلى أن نجتهد وأن الروح حسن الله من الوكيل حسن الله من الوكيل يعني يقول لك أنا لن أنفت ولن أغادر حتى ترى هذه الأخت أو هذه الفتاة الشاب الموت الموت الموت الموت طيب هذه هديتنا هديتنا من الشياطين هديتنا من الشياطين عملوا حظيرة بها حظيرة ورأي شيء يقول الناس يقول لك تولت عندك حظيرة حظيرة السحر صنع بالقط وصنع وقط قتله أكله بالفار والفار أكله قط والقط أكله قتله كلب والكلب قتله ذئب وخذ هذا الدم وجعل لها على جسمها السحر أنتم شياطين سحر لا تعلمنا السحر فيها تعلمتم فيها السحر جابونا أحسن حراس ملك قوية. وملك كم سنة أنتم فيها؟ خمس سنين أنتم فيها؟ إحنا سحرة كان فيها 5 سنين كان عمرها 5 سنوات كانت نائمة وكان عمرها 5 سنوات صغيرة وهي نائمة كتبوا عليها طلاسم على جسمها كتبوا عليها حقيقة طلاسم على حقيقة جسمها إنس أو جن؟ إنس ما شربنا دمها يعني هذيك يقول كهدوها لنا يعني كتبوا السحرة وسحر الدم اعطونا اعطونا اعطونا هذه البنت هدية نقعد معها حتى الموت تقعد معها حتى الموت ولا يفسخ شيء ولا يبطل شيء يبقى معها حتى الموت ولا يبطل شيء ويجدد وايد يبقى معها حتى الموت ويجدد لما هو يتكلم بالوصية التي أوصى بها عصور الأباس والشياطين والصحراء، يتكلم وعنده خدام ولهم قوة أصحاب بالأقفال، ومن يعي في هذا الباب يفهم ما هو سحر الأقفال ويفهم سحر النجوم والحساب والدم والقتل والقبور. لما تجتمع من يعيش في هذه الرقية حقيقة يفهم معنى هذه الكلمات، يفهمها ويفهم الشياطين الصحراء تنافس من أجل بقاء فيها. نعم نعم ما خليناهم هذا الدم ما فيه. طيب احنا الان عرفنا هذا، طيب ما هي السبل التي الان شنو جيت واجتهاد؟ هذا الدم ما في، مو موجود هذا القلب. طيب لانهم فهم يرون ان قلبه الان احسن قلب ويروا ان احسن قلب. نعم احسن دم. نعم دمها غير اسمعني جيدا، إن ربك لا تخفى عنه خافية. سمعتها؟ ربي وربكم الله فاعبدوه هذا صراط مستقيم. عبد إياك عبد ربك عبد ربك الملك. أين؟ ولا تظن أنه ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع فئة قليلة، ضعيف فنصره الله جل وعلا. ضعيف. من هو الضعيف؟ من هو الضعيف؟ إذا مات قتلوه تموت هو جسمه. هو يقول بناء على ما يسمع أو تصله من أخبار، يعني هذا المسلم الملك الذي أسلم ومع الآن فليل ضعيف كحال المسلمين في بيت الإسلام تماما. يعني تريد أن تسلم سنجعل عليك الصخرة ويحرق الرمل وسوف نضع عليك الحديد والنار حتى تكون عبرة لغيرك حتى لا يصبح أحد ولا يسلم أحد، هكذا يظنون. ونصر الله الإسلام والمسلمين. أنا لا أظن. هي الآن هكذا هو يتكلم بهذا اللسان. نحن أشد أقوياء في هذا البدن، من أراد أن يحيد عنا أو يبتعد عنا أو سوف يقتل ويذل ويهان. ها هكذا إن معهم كبيرهم بهذا يأمر، معهم كبيرة. نعم وحينما يتكلم ربي لا تكلم من فراغ، وأقم على هذا ألف دليل وألف حجة وألف حالة وألف بينة. والخطوات أراها أمام عيني لتصل الشتاء بإذن الله، لكن يلزم الجد والاجتهاد والقوة فقط والوقت. لا يغلبنا جن أو شيطان بإذن الله ولا ساحر بإذن الله، خذها مني وربي، لأن الحمد لله نحن معنا الله ومعنا القرآن والفرقان ومعنا الحق. تبي تكتب شيء جميل؟ تفضل. بالله تفضل. بسم الله تفضل. ما ينادي ماشي اسمي عادي جدا. يعني كل أمور عادي، فقط يلزم خطوات عادي جدا. الحمد لله أنك عرفت العلة. يبقى دائما تعطل الزواج، الأمر يتقف عن الزواج عندنا، لأن كل ما العدو بقى في البدن إلا ويبدأ يطمع في حاجة أخرى. فهمتين؟ ها؟ لا لا لا تخافيش، لو كان يقتلها لا ما تخافيش، لو ما يقتلهاش، لو كان يقتلها كنت قتلها خمس سنين هذه، لكن هم يقتلونها وهي حية ومع دم غاية أن تموت فوق الأرض، لا تنعن بشيء. فهمت يا لله؟ فما تخافش، لا تخافي، لا تخافي. لكن يلزم صراحة يلزمها يعني تبع حياة الشيخ قلت انا ما عنديش مشكل ما كاش كان ديالي علاش انا كنتحرك من الداخل كنتحرك من الداخل وكان انا مريض وكنجي عند الناس لان كنعرف الناس في المواصله اعرف قدر المعاني اللي كيعاني الاشكال هو انت هنا وهناك ينتظرون بالخارج والناس ينتظرون مواعيد اخرى فقوتي مجزئه مقسمه للكل صعيب فانا غنبحث نشوف كيفاش نعمل انا راني هنا جلسه معليش بالله ما كنعرفش ديالك انا ما كنرتاح في الله انا نشوف ان شاء الله يكون خير باذن الله علاش خلصتهم ديال هذا بدات لها العلاج ونديها هكذا يما فهمت انا نقول لك غنقول لك شنو ندير لها برنامج يعني كيفاش ممكن نقعد لي برنامج دائما كيلعبوا عندك انفينيتي ديك ما لا نهايه ديك العلامه هكذا دائما كيلعبوا عليها دابا نجمة اليهود كبيرة ونجمة اليهود عليها أقفال وعلامة ما هي عليها أقفال يا حبيبي رسموها في الأرض رسموا هذه الطلسمة السحر الكبير في الأرض حطوها عليا أيوة نائمة وكانت نائمة رسموه وجلسوا عليها عليها إنس قالوا شكل لي الناس ولا لا جلس هذه شنو هذه الأسماء هذه وشنو هذا من الحروف أسماء ديال من أسماء إنس وجين شكون سماح لي سريع شكون صافي سير سير هذو كلهم سحر اليوم ها يعني بالسحر تم اتصال وتم واحد نفس المشكله سمح الزوجة تلقى اذا سنتدوا كلهم مسحورين كلهم عندهم مشكله وعباد علامه سابقه شو علامه ما لا نهايه شو علامه ما لا نهايه وعلى على على على على وعلى السلاله جات كلهم يلقى نفس المشكله وهذا نجمة كبيرة وعليها أخطاء هذا كنت فاكر ليه نجمة كبيرة وشنو عليك دي اليهود انا عبد عليك يعني السحر اليهودي يبقى معهم كلهم دائما متصل بهم كاملين وعليه أقفال خدام عليهم أقفال يعني ما ما ما ما ما يفكوش عليهم مقصود بالأقفال يبقى قوي متين مساعي غا تزوج ولو يتزوج ولكن تعطي لكم فهمتي؟ فهمتي ولا لا؟ ليس شرط ما يتزوج هاي دابا بنتك ما عندهاش مشكل في الجمال وكان عنده مشاكل هذاك يتزوج كان عنده مشاكل فهمت ولا لا؟ فهمتي مزيان هذا عطوهم هدية لكن مشاكل كبيرة دابا كنقرا كان فهم هادشي ها؟ غير هو خاص دابا هذا الكبير هو اللي خصو دابا هذا وصاف ولا يدعي كائن من الحمات دابا هادشي كل حاجة تحتاج مثلا جبتي هو الأقفال تحتاج كل حاجة جلسة قوية حتى يسلموا في انفجر الكبير اليهودا انتهى القضية خروج السهم كيقول لي كيقول لي ما يمكنش هذا الكلام هذا غير شو هذا المسألة كنت يخرج سهل باذن الله كبير يا صاحبي باذن الله اعطيني هذا يا رجل نوجد سكوس نوجد سكوس اول حاجة اسأل الله ان يهديك لان ارى ان فيك خير مفهوم يلا بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين مجلس كرسي قم قم قم مجلس في مكانك قم الكرسي هيا هيا قم وارجع إلى الكرسي واسمع إلى القرآن والآن نخاطب بإذن الله جل وعلا الأقفال والسلس وخدامها وحراسها خلاني لحالي هيا اسمعني إذا ذكر الله خنس الشيطان ولا سبيل له ولا قوة بإذن الله تعالى ونسأل الله أن ينصرنا بنصر من عنده نسأل الله تعالى أن ينصرنا بنصر من عنده نسأل الله جل وعلا أن ينصرنا بنصر من عنده اللهم انصرنا على من عادانا وعلى من ظلمنا اللهم اشف كل مسحور ومعيون محسود اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك يا ذا الجلال والإكرام اللهم فك القيود والأقفال والسلاسل والأغلال اللهم أطل أسحارهم في القبور والجبال والبطون والأرحام اللهم أطل أسحارهم يا ذا الجلال والإكرام وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى أشهد أشهد أبدا أبدا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب ونقول ذوقوا عذاب ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول ذوقوا عذاب عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق بسم الله يبطل كل سحر عظيم بنجمة اليهود والأقفال بنجمة اليهود والأقفال يبطل كل سحر عظيم بنجمة اليهود والأقفال بنجمة اليهود والأقفال بنجمة اليهود بنجمة اليهود بنجمة اليهود والأقفال بنجمة اليهود بنجمة اليهود بنجمة اليهود والأقفال بنجمة اليهود سحروا على جلدها يبطل كل سحر مكتوب مكتوب على جلدها مكتوب مكتوب على جسدها يبطل كل سحر مكتوب مكتوب مكتوب للجن مكتوب للشياطين مكتوب للسحرة مكتوب يبطل كل سحر مكتوب مكتوب مكتوب مكتوب على جلدها يبطل كل سحر عظيم بالأقفال بالأقفال في الأيدي أقفال في الأقدام أقفال في باطن القدم أقفال في باطن الأقدام أقفال على بركة الخطى أقفال على بركة الخطى أقفال على بركة القدمين أقفال على بركة الخطى على بركة الأقدام على بركة الخطى على بركة الأقدام أقفال يبطل كل سحر بالأقفال في اليدين أقفال في اليدين أقفال رسموا بالأقفال على صورة الأقفال على صورتها أقفال على طلسم أقفال على حسابها أقفال سحر بالأقفال لليهود بالأقفال في مقابر اليهود بالأقفال في قبر اليهود بالأقفال في مقابر اليهود بالأقفال في قبر اليهود بالأقفال في مقابر اليهود بالأقفال في قبر اليهود بالأقفال يبطل كل سحر في خصرها في حوضها بالأقفال على خصرها على حوضها بالأقفال على خصرها على حوضها بالأقفال على خصرها على حوضها بالأقفال على خصرها على حوضها بالأقفال على خصرها على حوضها بالأقفال على خصرها على حوضها بالأقفال على خصرها على حوضها بالأقفال على خصرها على حوضها بالأقفال على خصرها على حوضها بالأقفال على رحمها على مبايدها بالأقفال على رحمها على مبايدها بالأقفال على رحمها على مبايدها بالأقفال تفك الأقفال بسم الله تفك الأقفال بسم الله أقفال اليهود أقفال اليهود أقفال اليهود أقفال اليهود بسحر اليهود أقفال اليهود بحساب اليهود أقفال اليهود بسحر اليهود أقفال اليهود بحساب اليهود أقفال اليهود بسحر اليهود على قلبها بالأقفال على قلبها بالأقفال على يدها بالأقفال على يدها بالأقفال على قدمها بالأقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال بسحر اليهود أقفال أقفال أقفال أقفال بسحر اليهود أقفال أقفال أقفال أقفال بسحر اليهود أقفال أقفال أقفال أقفال بسحر اليهود أقفال أقفال أقفال بسحر اليهود أقفال أقفال أقفال بسحر اليهود أقفال أقفال بسحر اليهود في الرحم أقفال في الحوض أقفال في الرحم أقفال في الحوض أقفال في الرحم أقفال في الحوض أقفال في الرحم أقفال في الحوض أقفال في اليدين أقفال في اليدين أقفال في القدمين أقفال في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم أقفال حتى الموت أقفال حتى الموت أقفال حتى الموت أقفال حتى الموت أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال أقفال تفك بإذن الله جل وعلا تعلم أن رب سبحانه وتعالى يطيلها يعلمها سبحانه الآن يعلمها الله جل وعلا يعلمها في البحر في القبر في الرحم يعلمها أم لا يعلمها هيا فك بإذن الله. أفك. هيا. أفك. هيا. أفك. هيا فكها. فيها. هيا. فيها كثير. هيا فكها. كلكم جميعا. لا. هيا. فكوا بإذن الله جل وعلا. بسم الله بسم الله بسم الله تفك الأقفال. بسم الله بسم الله العظيم تفك الأقفال. بسم الله بسم الله تفك الأقفال. بسم الله العظيم بسم الله بسم الله بسم الله العظيم تحل الأقفال. في الرحم أقفال في الرحم أقفال في الحوض أقفال في الرحم أقفال في الخصر أقفال أقفال في الرحم أقفال في المدائن أقفال أقفال أقفال في العورة أقفال أقفال أقفال أقفال في الزواج أقفال أقفال أقفال في الولادة أقفال أقفال أقفال في الزواج أقفال أقفال أقفال على الزواج أقفال أقفال أقفال على الولادة أقفال من اليهود يا قفار من اليهود يا قفار من اليهود يا قفار من اليهود يا قفار من اليهود يا قفار في قبور اليهود يا قفار في مقابر اليهود يا قفار بدم المقتول والمغدور بدم النجس بدم بدم طلاسم بدم حساب بدم طلاسم بدم حساب بدم بدم الطير والحيوان بدم الطير والحيوان بدم الطير والحيوان بدم الطير والحيوان بدم الطير والحيوان بدم الطير والحيوان بدم الطير والحيوان جان جان جان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان شيطان ساحر ساحر ساحر في الجسد شيطان ساحر ملك شيطان ملك شيطان ملك شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر ملك ملك ساحر ملك ملك ساحر ملك ملك عاشق مك ساحر عاشق مك ساحر عاشق مك ساحر على الجمال على الجمال على القوام على القوام على الجمال على المال على المال ملك ملك ملك شيطان ملك ملك ملك من الجال ملك ملك ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر يهودي ساحر بالأقفال بالأقفال بالأقفال بالأقفال سامر لا يطل كل سحر لليهود عظيم يطل كل سحر لليهود عظيم يطل كل سحر لليهود عظيم يطل كل سحر لليهود عظيم يطل كل سحر لليهود عظيم يطل كل سحر لليهود يطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود عظيم يبطل كل سحر لليهود عظيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتنزع الملك مما تشاء وتعز ما تشاء وتعز ما تشاء وتعز ما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء وتذل ما تشاء وتذل ما تشاء وتذل ما تشاء وتذل ما تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك بيده الملك بيده الملك بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي بيده الملك وهو

أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك؟ لمن الملك؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار، لله الواحد، لله الواحد، لله الواحد، لله الواحد، لله الواحد، الواحد، الواحد، الواحد، لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. أشهد أن لا إله أنت مسلم أسلمت لله. لا لا أنا الملك. أنت الملك. عندي كيف؟ أنت قوي أسلمت لله. أسلم. ما هي وظيفتك في الملك؟ أنا عاشق الملك. أنت عاشق الكبير الملك. أسلمت لله. أسلمت لله. لا ما تركت. تركتني أبدا. ذلوني عذبوني. أنا ما تركتك، دعوتك إلى الله وأسلمت، لكني ما تركتك. عذبوها تركتني ذلوني. يقول تركتني بمعنى أن أخرت عن يعني عني جلسة العلاج والرقية و تركتني و... لا أبدا ما تركتك، دعوتك إلى الله فعلا، ولكن لأن معك أعداء يعذبونك تعرف ذلك، لكن ما بيدي حيلة، هناك حالات كثيرة. كيف أعمل؟ كيف أصنع؟ بالله عليك كيف أصنع؟ بالله عليك كيف أصنع؟ أعلم أنك مستضعف وتحتاج إلى قوة مني. خليني ضعيف. أبدا أنت بإذن بالله قوي، بالله قوي، بالقرآن قوي، بالصلاة قوي. خليتني ما يخلوها تصلي، ما يخلوها تقرأ، ما يخلوها تصلي، ما يخلوها القرآن. عذبوك أنت وياه. أموت معها. طيب أسألك سؤال، أيكم كبير؟ من كبيركم أنت؟ أنت كبيرهم؟ أنا كبير الخدام. أنت كبير الخدام. هذا اللي كان هنا. أنا كبير الخدام السحار. أنت كبير الخدام السحار. يعني هناك ملوك كبار ومع الملوك خدام. أنا الملك. كلهم سحار. طيب. كلهم سحار. يعني معك في الكبار كم كبير؟ أنت ملك. أنا الملك. أنت الوحيد كبير ملك. أنا ابن الملك. هل تكلمت معي؟ نعم قلت أنا ملك وابن الملك. نعم أتذكر هذا وأسلمت، لكن معك تحتك سحارة. بهذا يقيدونها ويتعاونون. كانوا يقيدونها يقيدوننا. مع أنك ملك لكنهم سحرة، عندهم قوة بالسحر. سحرة كبار. سحرة كبار. هم جن وشياطين، هم سحرة كيف مع أنك ملك لكنهم عندهم قوة بالسحر. أنا كنت أكبر سحر. من كان يكتب لي هذه الكلمات وهذه الأصحاب؟ هذا خادم. الخادم. يعني الخادم له علم بكل هذا. خادم كانوا كلهم موجودين. نعم كانوا موجودين لهذه، يعرفوا نوع السحر ويعرفوا يعني حركة السحر وهذه الأصحاب. نعم يعرفوها. والأقفال والنجوم والحساب. نعم هذا التخطيط، التخطيط الشيطاني خطير. هذا نعم خدام، خدام خدام. نعم بس خدام مش اي خدام، هذو خدام سحره، هما سحره. نعم شياطين، شياطين سحره، خدام سحره. انا اكبر ساحر وفي اكبر ساحر. انا اسلمت، عذبوني، عذبوني، تركتني. لا لا لا ما تركتك باذن الله جل وعلا. عذبوها، انا ما ارضى. عذبوها، عذبوها، ما أرضى. ما أرضى عليها، ما أرضى. ماذا كنت كبيرا وأسلمت لله جل وعلا، كنت كافر أسلمت لهذا. ضعفتني، ضعفتني، خليني بالملك، خليني. أنا ما أنذر، ما أنذر. دلوني. لا أبدا. المؤمن عزيز. لا دلوني. أبدا. خدام كانوا عندي هذلوني. لا أبشر. دلوني. أبشر. دلوني. أنا لا. سيجمع الله بينكم على الحق والهدى والخير. كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. اسمع، سيجمع الله تعالى بينكم على الخير والهدى والنور. أبدا لن يستطيع بإذن الله جل وعلا. أسلمت. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إن يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. اسمع القرآن معها والرقية معها والصلاة معها. لهذا أقول لا بد من جلسات تكون مكثفة ومتقاربة وقوية حتى يتقوى المؤمن ويزداد البدن إيمان لا رفع. وكيف كيف أصنع على قوتها هي معتي من دير أنا الآن بصوت نوك نتوشنا معها نتوش أصنع بالله عليك. أبشر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اسمع جميلة هذه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يا الله نعوذ بالله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. نعيد عليك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. لهذا ندل المسلم حينما يسلم لا بد أن تدل على الإيمان والإسلام حتى يتقوى. فإذا آمن فقط ولم يعرف ما هي مراتب الإيمان يبقى ضعيف. وكلما تقوى في الإيمان تقوى بنيانه وتقوى قوته وتقوى قلبه فيصب ويمنع الكفر فجر بإذن الله تعالى. فاسمع. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يا الله نقرأ القرآن كلام الله جل وعلا يتقوى الإيمان ويزداد الإيمان. أنت أقواهم بإذن الله لأنك أنت المؤمن. أنت أقواهم لأنك أنت الموحد. أبدا لن يذلك أحد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء الله وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أسمعتها؟ أصبر صبرا جميلا. اصبر، إنما النصر مع الصبر، ونحن منصرون بإذن الله. حباك الله تعالى بالقوة وبالإسلام، فزادك قوة على قوة ونور على نور، فلك الحمد ربي. فإياك إياك أن تسمع لي، فأنت أقوام بإذن الله. عليك فقط أن ترتقي في العبادة وفي الطاعة. ما يتركونا أبدا، لا تلتفت إليهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. دعية خاصة للمحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اسمع اسمع ملك الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أسمعت؟ إذا قل الحمد لله أن جعلك موحدا مؤمن فالله معك، لا تحزن. نحن إن شاء الله ينصر الله. نعم الله ينصر. من الملك؟ أي ملك تقصد أدخلك أول مرة؟ لا سبيله عليك ولا قدرته عليك. اسمع مني، الذي سحرك أول مرة وأدخلك فيها خلاص ذاك أمره إلى الله، لا يقدر أبدا أن يظلمك أو يؤذيك، فأنت إن شاء الله معنا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. هل يقدر عليك؟ هل يؤذيك الآن؟ هل يسحرك الآن؟ هو يسحر. بإذن الله إذا شاء الله جل وعلا. اسمع، هذا أمر الله وهذه حكمة الله. إذا ما أسلم يقتلوننا أبدا أبدا، قد يحاولون لكن لا تكون إلا مشيئة الله وقدرة الله وحكمة الله وإرادة الله وفعل أراده الله جل وعلا. فعال ربك لما يريد سبحانه وتعالى، مفهوم؟ فكل شيء بقدر. قد تخبط في الأسباب يمنة واليسرى، منها ما يسعدك وما يحزنك، لكن اعلم أن كل شيء أنزله الله بقدر. رفعت الأقلام وجبت الصحف، فكن مع مسبب الأسباب. خالق الخلق من تراب هو الله جل وعلا، لا ند له ولا شريك، نؤمن به سبحانه وبقضائه وبقدره، ونحسن الظن فيه سبحانه، ونسأله كل جميل وكل أمر جميل وكل فعل جميل وكل خير جميل وكل شفاء جميل بإذنه سبحانه وتعالى. فأن تظن بالله ظنا خيرا طيبا حسنا جميلا، والله عند ظن عبده به. واعلم أن الله ناصرك، لو ما وفقك ما أسلمت، لو ما شرح صدرك وهب قلبك ما آمنت، وبهدايتك يهدك الله تعالى هدى وثباتا. من يؤمن بالله يهد قلبه، لا أبدا لن تقيد، إنما هي فترة. اسمع، مر بها الأنبياء والأولياء، هي فتنة ومحنة، وفي طياتها ومعها ملح كبير تجلى عليك ظاهرا وباطنا. فاعلم أن الله قد اختارك. اختارني إيه؟ نعم. قيدوني. أبدا هم قيدوا، لكن الله أطلقك، الله حررك، وأنت الآن في المحل. أظهر لربك فضلا وخيرا، واركع واسجد وادن منه واقترب، واكثر الذكر والصلاة على النبي، واكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، تفك القيود، واكثر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، تفك القيود بإذن الله عز وجل، بكرة وأصيلة. كن مع الله، لقد جعلك الله تعالى سيفا وقوة، فأظهر لله جلدا وصبرا وقوة وهمة وعزيمة. إياك أن تتنحى، إياك، ونواصل السير بإذن الله جل وعلا. فقط أوصيك بقراءة القرآن، اسمع القرآن، صلي لله جل وعلا، فهمت؟ حاول، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أسمح، هيا توكل على الله، حاول بإذن الله حتى تبدأ في فك هذه الأقفال التي على الأيدي والأقدام والبطون والبطن والرحم بإذن الله تعالى. ولك أجر عظيم عند الله عز وجل، أجر عظيم عند الله. على شرط. تفضل. طيب، أنا أسلم بهذا الشرط، أسلم بهذا الشرط مبدئيا، أسلم به مبدئيا، فك القيود وارتقي في عبادة الرب المعبود الذي لا يعبد إلا هو سبحانه، مفهوم؟ وأمر من معك بطاعته سبحانه، ونرتقي في العبادة بإذن الله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أنا ما عندي حدا، هيا بإذن الله، أنا واثق على هذا الشرط مبدئيا، أسجد واقترب لله عز وجل. فكم من طاعة حرمها العبد بمعصية وزلة. لما أسلم الملك أنا أموت. لا، بإذن الله تعالى نحيا بإذن حياة طيبة يحبها الله جل وعلا. اسمعني، لا تخف من مجهول. الخوف من مجهول هذا أعظم سلاح لإبليس وللشيطان. فالغد مجهول، الغد مجهول، لكن نعيشه بالأمل وحسن الظن. لا لا، ما غدرتهم، بل أنت جئت إلى الله. لا أبدا، كانوا عن اللؤم والشؤم والعار والشرار، فتحيت عن باطل وظلام، فكنت مع الهدى والخير التام بإذن الله جل وعلا. فأبشر، لست ظالما، لم تغدر ولم تنكر، بل جئت إلى الحق والصدق والوفاء مع الله بداية. خلاص، ها؟ وإن كنت عاشق أعلم ذلك، ولا أجل أين، ولا أحد اقترب منها، أعرف ذلك. أنت عاشق وملك وقوي وأقفال وأصحار ودم وقبور ويهود وحساب، أعرف ذلك. أول خطوة نسير بها الآن حينما أسلم، أي أنت الملك. أول خطوة بقى لا أبدا، قيدوني أبدا. اسمعني جيدا، أول مرة يبرونها. اسمعني جيدا. قال لي أول مرة حينما أسلم صرت ضعيفا فيلمسونها وأنا غار لأن كنت قويا كبيرهم ملكهم لا أحد كان يقبل لي يلمسها والآن يعذبونه مش يحبه ويعلمون أنه لا يدري أحد يمسها فقال أن ليس منك نحن الصحارى كنت تأمرنا ونسمع منك حينما كنت معنا في الكفر أما حينما أصبحت مصطفى ضعيف وحينها الآن نستطيع أن نلمسها اسمعني إذا أردت أن لا يلمس أحد فاقرأ القرآن بالليل والنهار أوصيك إذا أردت أن لا يلمسها أحد فألزم نفسك قراءة القرآن لتقرأ هي أيضا القرآن اسمعها مني إذا أردت أن لا يلمسها أحد مفهوم كما قال الله جل وعلا لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا هذا هو الشرط لا بد من الإخلاص خلاص فلا بد أن تعبد ربك جل وعلا لا قوة عاف لا قوة لنا ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بالله فهمت لا إذن لن يقدر أحد يصليها اقرأ صفات جاثية دخان النور يوسف البقرة المعوذات أكثر من صلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وسجود سبح هلل إن شاء الله يتقوى الإيمان ولا يقرب منها أحد بإذن الرحمن تكون في معيته الأذكار في الصباح وفي المساء بإذن الله تعالى ونواصل نعينك إن شاء الله ونعينها ونعين حتى من معك ليهتدوا إن شاء الله جل وعلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وناصر شرط